باب الأعراب ولا؟ علامات الرفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامات، في باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، بها تكون بها فارفع بضم فارفع مفرد بضم الاسماء. مفرد الأسماء، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر. فارفع بضم فارفع بضم مفرد مفرد الاسماء. الأسماء كجاء فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء كجاء زيد. زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر. وما جمع من المؤنث من مؤنث. من مؤنث فسلم. وكذا المضارع لم كذا المضارع لم يتصل شيء ب كذا المضارع الذي. كذا كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكي يصل. كيهتدي وكي يصل. فارفع بواو خمسة وارفع وارفع بواو خمسة أبوك وارفع بواو خمسة أخوك، أبوك ذو مال حموك فوك. وارفع وهكذا الجمع الصحيح فعرفي. ورفع ما ثنيته بالألف. ورفع ما ثنيته. وأرفع ما ورفع ما ورفع ثنيته. ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلون يفعلان يفعلون، وتفعلين تفعلين تفعلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن هذا الباب، وهو باب علامات الرفع، وقلنا إن علامات الرفع كم محمد؟ الرفع كم له من علامة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علامات الرفع أربع، قلنا ضم ضم ألف ضم وواو ألف والنون، والضم هو العلامة الأصلية، والثلاثة البقية هي نوائب للعلامة الأصلية، هي الضم كلها نائبة عن عن الضمة. الضم. فالضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وبقية الحركات بقية نعم العلامات كلها نائبة. إذن علامات الرفع كم هي؟ ثلاثة أربعة. أربعة، الضم والواو والألف والنون. الضم والواو والألف والألف والنون كلها تدل على أن الاسم والفعل أو الحق أو أن الكلمة مرفوعة. أن الكلمة مرفوعة، صحيح؟ طيب، هل هذه الحركات تظهر على الحروف؟ يمكن أن تظهر ويمكن أن لا، إما أن تظهر وإما أن يمنعها. غلط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن علامات الإعراب لا تظهر إلا على الأسماء والأفعال، ولا تظهر على الحروف. الإعراب يبحث في ماذا؟ في أواخر الأفعال والأسماء. الإعراب يظهر على أواخر الكلم فيما لو كان الكلام أسماء أو أفعالا، أما الحروف لا، الحروف مبنية. وهكذا الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، والمبني كالميت لا يتغير، فهمت؟ فلا تتأثر، كما قال الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. طيب، الضمة علامة على الرفع لأي شيء؟ محمد علي. الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنث السالم. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ايش تقولون؟

اسم انتم اسم اسم ايش؟ لا مبتدا مبتدا يا اخي مبتدا. تحرصون هذا فعل مضارع مرفوع بالواو، فعل مضارع مرفوع بايش؟ بالنون، ثبوت النون بالواو، بثبوت النون. او قلت بالواو انت الان اخطأ. اذا بثبوت النون نيابة عن الضمة لانه من الافعال الخمسة. آثر محمد اشرح لنا البيت الاخير، ايش قال فيه الناظم؟ انتم تحرصون على العلم. البيت الاخير وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. ما فهمنا ما فهمنا. انا اذا كان الفعل على هذه الاوزان يرفع. ايش تسمى الافعال هذه؟ هذه الافعال الخمسة. هل يشترط ان تكون هذه الصيغة ولا اتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط؟ ما فهم السؤال. يعني لو كان بدل كتفعلاني تقرآني الحكم واحد؟ نعم الحكم واحد. اذا هو اتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط. وقلنا يجب النظر ما يمكن ان تكون جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، تكون على هذا الوزن، اما اصل انها جمع مذكر وليست من الافعال الخمس. طيب الافعال الخمسه بماذا ترفع؟ بالنون. ترفع بالنون، ولذلك سترى ان نصبها يكون بحذف النون، وجزمها يكون ايضا بحذف النون. صحيح ولا مو صحيح؟ مثاله سيأتي على كل حال. مثل تشركان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لو أدخلت ناصبا من النواصب لن تشركا. شوف، لو قلت لن تشركاني لا يصح، يكون فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذه يعني علامات الإعراب، نتوقف عليها إن شاء الله، لأن الحفظ ليوم الاثنين إن شاء الله باب علامات النصب.